اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا الله يا قادر يا مقتدر يا قدير، أسألك يا الله عفوا وعافية ولوالديه وإخوانه أجمعين يا ربنا. بسم الله أرقي، بسم الله أرقيك والله يقيك، والله يكفيك، والله يحميك، والله يعافيك. بسم الله، بسم الله أرقيك من سحر عظيم وحسد شديد وحقد دفين عليك وعلى والديك. بسم الله أرقيك، بسم الله أرقي سمعك، بسم الله، بسم الله أرقي نطقك، بسم الله، بسم الله أرقي أعصابك وعضلاتك، بسم الله، بسم الله أرقيك من الوسوسة، بسم الله أرقيك من السرحان والتفكير الرديء. بسم الله، بسم الله أرقيك يا بني، بسم الله أرقي سمعك، بسم الله، يسمعون يسمعون يسمعون يسمعون كلام الله، يسمعون كلام الله، يسمعون يسمعون يسمعون يسمعون كلام الله، يسمعون يسمعون يسمعون. يا سميع يا ربنا سمعه، اللهم سمعه يا ربنا، اسمع منا يا سميع وسمعه يا ربنا، أسمعه يا ربنا بقدرتك. يسمعون يسمعون يسمعون، سماعون سماعون سماعون، يسمعون يسمعون يسمعون. أسمعه يا ربنا، قوي يا ربنا سمعه، قوي يا ربنا سمعه، قوه يا ربنا، قوي يا ربنا سمعه، قوي يا ربنا سمعه، قوي يا ربنا سمعه وبصره. يا ربنا يا ربنا، واحلل عقدا من لسانه نفقه قوله يا ربنا. بسم الله أرقي، بسم الله، يسمعون يسمعون يسمعون كلام الله، يسمعون كلام الله، يسمعون يسمعون يسمعون، يسمعون كلام الله، يسمعون كلام الله، يسمعون. يا ربنا أسمعه يا سميع، اسمع منا يا سميع وأسمعه يا سميع، يسمعون كلام الله. اللهم يا ربنا أسمعه يا ربنا بحولك، أسمعه يا ربنا بقوتك وقدرتك، وأبطل يا ربنا سحرا غطى سمعه، أبطل يا ربنا حسدا غطى سمعه، أحلل يا ربنا عقدا غطت سمعه يا ربنا. اللهم أبطل يا ربنا ما على سمعه، اللهم أبطل يا ربنا ما ضرب على سمعه، اللهم أبطل يا ربنا ما ضرب على سمعه، اللهم أبطله سحرا عظيما، اللهم أبطله حسدا شديدا، اللهم احللها عقدا عظيمة، اللهم أخرجها أنفسا خبيثة، اللهم أبطلها آثارا عظيمة، آثارا داخلية قوية شديدة عظيمة. بسم الله، بسم الله، بسم الله يسمعون كلام الله أسمعه يا ربنا يسمعون يسمعون سماعون سماعون يسمعون يسمعون أسمعه يا سميع اسمع منا وأسمعه يا سميع الآن يا رب العالمين بسم أرقي سمعك بسم الله أرقي راسك ودماغك وحواسك بسم الله بسم الله أرقي إدراكك بسم الله أرقي ذهنك وإدراكك بسم الله أرقي سمعك وبصرك ونطقك بسم الله بسم الله أرقي جمالك ووسامتك بسم الله بسم الله أرقيك ما يعطلك عن التعليم ويسحق الذكاء ويمحقه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله بسم الله أرقي مركز السمع بسم الله أرقي عصب السمع قويه يا ربنا قوي يا ربنا سمعه قوي يا ربنا إدراكه قوي يا ربنا عصب سمعه قوي يا ربنا عصب سمعه قوي يا ربنا عصب سمعه قوي يا ربنا عصب سمعه قوي يا ربنا مركز سمعه قوي يا ربنا مركز سمعه يا ربنا يا قوي يا سميع أسمعه يا ربنا بحولك أسمعه يا ربنا بقوتك وقدرتك بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا أبطل يا ربنا سحرا مربوطا مربوطا مربوطا بالوالد والوالدة مربوطا بالجد والجدة موروثا قويا عظيما أبطله يا ربنا موروثا ومشتركا أبطله يا ربنا موروثا ومشتركا أبطله يا ربنا موروثا ومشتركا أبطل يا ربنا أبطل يا ربنا هذه الأسحار فيه وعليه ومعه اللهم أبطلها يا ربنا قهرا في أمه وأبيه قهرا في أمه وأبيه قهرا في أمه وأبيه اللهم أبطلها حسدا وحقدا عليه وعلى أمه وأبيه حسدا وحقدا وظلما وانتقاما اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا أبطل يا ربنا هذه الأسحار اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا من الأجداد من الأجداد من الأجداد اللهم أبطلها من الأجداد من الأجداد من الأجداد اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار والأحساد والعيون والعيون والعيون يا ربنا والحقد والغل عليه وعلى والديه من الآباء والأجداد يا ربنا يا ربنا يا ربنا ومن الأخوال والخالات وأبنائهم وأبنائهم من الأخوال والخالات وأولادهم ذكورا وإناثا ومن الأعمام والعمات ومن الأعمام والعمات وأولادهم ذكورا وإناثا ومن الأقارب والجيران ومن المعارف ومن العمال والخدم اللهم أبطلها يا ربنا أسحارا عظيمة أحسادا شديدة اللهم أبطلها تركزت على رأسه أبطلها أطبقت على ذاكرته أطبقت على ذهنه أطبقت على إدراكه اللهم أطلها يا ربنا أطبقت على سمعه، اللهم أطلها ضربت على سمعه، فضربنا على آذانهم. أطل يا ربنا ما ضرب على أذنيه، أطل يا ربنا ما ضرب على أذنيه، اللهم أطله يا ربنا، أطله يا ربنا كالجبل، اللهم أطله يا ربنا كالجبل، اللهم أطله يا ربنا كالجبل، اللهم أطله يا ربنا كالجبل، اللهم أطله يا ربنا كالجبل، اللهم أطله يا ربنا كالجبل، ضرب على أذنيه، اللهم أطله يا ربنا كالجبل، أثقل أذنيه، أثقل أذنيه، اللهم أطله يا ربنا، اللهم انسفه يا ربنا، اللهم اسحقه يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، ضرب على أذنيه، ضرب على أذنيه، قلل سمعه. اللهم أطره يا ربنا، قلل سمعه، قلل تركيز سمعه يا ربنا، أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك، اللهم أطر يا ربنا هذه الأسحار والأحساد والعيون، أطلها يا رب، اللهم أطلها من رأسه، اللهم أطلها من رأسه، اللهم أطلها من رأسه، اللهم أطلها من رأسه، اللهم أبطلها يا ربنا من رأسه، اللهم أبطلها يا ربنا من دماغه، اللهم أبطلها يا ربنا من ذهنه، اللهم أبطلها يا ربنا من دماغه، اللهم أبطلها يا ربنا من رأسه، اللهم أبطلها يا ربنا من دماغه، اللهم أبطلها يا ربنا من رأسه، اللهم أبطلها يا ربنا من دماغه، اللهم أبطلها يا ربنا من رأسه، اللهم أبطلها يا ربنا من دماغه، أسحارا عظيمة وأحسادا شديدة، اللهم أبطلها يا ربنا من رأسه، اللهم أبطلها يا ربنا من دماغه، اللهم أبطلها يا ربنا من رأسه، اللهم أبطلها يا ربنا من دماغه، اللهم أبطلها يا ربنا من رأسه، اللهم أبطلها يا ربنا من دماغه، اللهم أبطلها يا ربنا من فكره، اللهم أبطلها يا ربنا من ذهنه، اللهم أطلها يا ربنا من دماغه، اللهم أطلها يا ربنا من ذهنه، اللهم أطلها يا ربنا من فكره، اللهم أطلها يا ربنا من سمعه، اللهم أطلها يا ربنا من إدراكه، اللهم أطلها يا ربنا من إدراكه، اللهم أطلها يا ربنا أسحارا عظيمة أحسادا شديدة وعيونا لامة وعقدا قوية ضربت على أذنيه، اللهم اصرفها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، يسمعون يسمعون يسمعون يسمعون يسمعون كلام الله، يسمعون يسمعون يسمعون يسمعون يسمعون كلام الله، يسمعون يسمعون يسمعون كلام الله، اللهم أطر يا ربنا، اللهم أطر يا ربنا ما أطبق على رأسه، أطبق اللهم يا ربنا، أبطل يا ربنا، أبطل يا ربنا، أبطل بحولك وقوتك ما أطبق على رأسه، ما أثقل على رأسه، ما أثقل في أذنيه، اللهم أطره يا ربنا كالوقر في أذنيه، كالوقر في أذنيه، كالصوف في أذنيه، سد أذنيه اللهم يا ربنا، ربنا افتح، ربنا افتح، ربنا افتح، افتح يا ربنا، افتح يا ربنا، افتح يا ربنا ما سد أذنيه، افتح يا ربنا، افتحه يا ربنا، افتحه يا ربنا بحولك، اللهم أزله يا ربنا، وافتح يا ربنا سمعه، وافتح يا ربنا سمعه، ربنا افتح، ربنا افتح، ربنا افتح، اللهم أبطل يا ربنا ما أغلقوا سمعه به، ما أغلقوا سمعه به، اللهم أطره يا ربنا، اللهم انزعه يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، أطر يا ربنا، أطر يا ربنا، أطر يا ربنا هذه الأثقال، اللهم أطرها يا ربنا، أطرها يا ربنا كالصوف كالصوف، اللهم أطرها يا ربنا قطعة قطعة قوية عظيمة فولاذية حديدية يا ربنا، مانعة مانعة مانعة من السمع يا ربنا، اصهرها يا ربنا من سمعه، اصهرها يا ربنا من سمعه، اصهرها يا ربنا من مركز سمعه، اصهرها يا ربنا من سمعه، اصهرها يا ربنا من سمعه، اصهرها يا ربنا من سمعه، اللهم أطل يا ربنا ما ختم على سمعه، وما جعلك الوقر في أذنيه. اللهم أطره يا ربنا. حجز ومنع، حجز ومنع سمعه، حجز ومنع سمعه. اللهم أطره يا ربنا. يسمعون كلام الله، يسمعون يسمعون يسمعون يسمعون. قالوا سمعنا وقالوا سمعنا سمعنا سمعنا وأطعنا. سمعنا سمعنا سمعنا سمعنا سمعنا سمعنا سمعنا سمعنا. يسمع يسمع يسمع يسمع يسمع يسمع يسمع. وقالوا سمعنا وأطعنا. سمعنا سمعنا سمعنا سمعنا سمعنا سمعنا سمعنا. الله أكبر. سمعنا سمعنا سمعنا سمعنا سمعنا سمعنا سمعنا. ربنا إننا سمعنا مناديا. سمعنا سمعنا سمعنا. اللهم يا سميع أسمع يا ربنا عبد الرحمن. اللهم أسمعه يا ربنا. سمعنا سمعنا سمعنا سمعنا سمعنا. سمعنا وأطعنا. سمعنا سمعنا سمعنا. يسمع يسمع يسمع يسمع يسمع يسمع يسمع يسمع يسمع يسمع يسمع يسمع يسمع يسمع يسمع يسمع يسمع يسمع يسمع يسمع يسمع يسمع يسمع يسمع يسمع يسمع يسمع يسمع يسمع يسمع. وأنتم تسمعون. الآن يا ربنا يسمع، الآن يا ربنا يسمع، الآن يا ربنا ينطق، الآن يا ربنا يفهم، الآن يا ربنا يركز، الآن يا ربنا يدرك، الآن الآن يسمع، الآن الآن يسمع. يسمعون يسمعون. وأنتم تسمعون. وأنتم تسمعون. وأنتم تسمعون. الآن يا ربنا يسمع، الآن يا ربنا يدرك. الله أكبر. إن في ذلك لآيات، لآيات لقوم يسمعون. بسم الله أكبر. يسمعون يسمعون يسمعون يسمعون. يسمع يسمع يسمع يسمع يسمع يسمع يسمع يسمع يسمع. أبطل يا ربنا، أبطل يا ربنا طابعا على سمعه. أبطل يا ربنا ختما على سمعه. أبطل يا ربنا وقرا على أذنيه وفي أذنيه. من السحر والحسد والعين يا ربنا والنظرة، ومن المس والنفس والعقاد. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أصهرها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أصهرها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. إنني معكما أسمع، أسمع وأرى، أسمع أسمع أسمع أسمع أسمع أسمع أسمع أسمع أسمع أسمع. قالوا سمعنا سمعنا سمعنا سمعنا سمعنا سمعنا سمعنا سمعنا سمعنا سمعنا سمعنا سمعنا سمعنا سمعنا سمعنا سمعنا. اللهم يا ربنا الآن يا ربنا يسمع يسمع يسمع. سمعنا وأطعنا. سمعنا سمعنا سمعنا سمعنا سمعنا سمعنا سمعنا سمعنا سمعنا سمعنا سمعنا سمعنا سمعنا سمعنا. بسم الله بسم الله. أطر يا ربنا ما أعزله، ما أعزله عن السمع. إنهم عن السمع لمعزولون. أطر يا ربنا ما أعزله. أطر يا ربنا ما ختم على سمعه. أطر يا ربنا ما طبع على سمعه. أطر يا ربنا وقرا في أذنيه. أطره يا ربنا بسبب السحر العظيم والحسد الشديد والحقد الدفين. أطره يا ربنا، أبطله يا ربنا من عقله، أبطله يا ربنا من إدراكه، أبطله يا ربنا من ذهنه، أبطله يا ربنا من إدراكه، أبطله يا ربنا من عقله، أبطله يا ربنا من ذهنه، أبطله يا ربنا من دماغه، أبطله يا ربنا من دماغه، أبطله يا ربنا من دماغه، أبطله يا ربنا من دماغه، أبطله يا ربنا من دماغه، أبطله يا ربنا من دماغه، أبطله يا ربنا من دماغه، أبطله يا ربنا من دماغه. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. بسم الله بسم الله. أرقيك يا بني، أرقيك يا بني. أبصرنا وسمعنا وسمعنا وسمعنا. أبصرنا وسمعنا وسمعنا وسمعنا وسمعنا وسمعنا وسمعنا وسمعنا. اللهم أطل ما على سمعه، اللهم أطل ما على تركيزه، اللهم أطل يا ربنا ما على عقله وذهنه وإدراكه، اللهم أطل يا ربنا، أطل يا ربنا ما أعزله، أطل يا ربنا ما أعزله، ما أعزل سمعه، ما أعزل سمعه. بسم الله بسم الله. ربنا أبصرنا وسمعنا، ربنا أبصرنا وسمعنا، ربنا أبصرنا وسمعنا، ربنا أبصرنا وسمعنا وسمعنا وسمعنا وسمعنا وسمعنا وسمعنا وسمعنا وسمعنا وسمعنا وسمعنا وسمعنا. يسمع آيات الله تتلى عليه، يسمع يسمع يسمع يسمع آيات الله تتلى عليه، يسمع يسمع يسمع. ربنا أبصرنا وسمعنا وسمعنا وسمعنا. يسمع آيات الله، يسمع آيات الله تتلى عليه، يسمع يسمع يسمع يسمع يسمع يسمع يسمع يسمع يسمع يسمع يسمع. أبطله يا ربنا من عقله، أبطله يا ربنا من إدراكه، أبطله يا ربنا من ذهنه، أبطله يا ربنا من إدراكه، أبطله يا ربنا من عقله، أبطله يا ربنا من ذهنه، أبطله يا ربنا من دماغه، أبطله يا ربنا من دماغه، أبطله يا ربنا من دماغه، أبطله يا ربنا من دماغه، أبطله يا ربنا من دماغه، أبطله يا ربنا من دماغه، أبطله يا ربنا من دماغه، أبطله يا ربنا من دماغه. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. أبصرنا وسمعنا وسمعنا وسمعنا وسمعنا وسمعنا وسمعنا وسمعنا. اللهم أطل ما على سمعه، اللهم أطل ما على تركيزه، اللهم أطل يا ربنا ما على عقله وذهنه وإدراكه، اللهم أطل يا ربنا، أطل يا ربنا ما أعزله، أطل يا ربنا ما أعزله، ما أعزل سمعه، ما أعزل سمعه. بسم الله بسم الله. ربنا أبصرنا وسمعنا، ربنا أبصرنا وسمعنا، ربنا أبصرنا وسمعنا، ربنا أبصرنا وسمعنا وسمعنا وسمعنا وسمعنا وسمعنا وسمعنا وسمعنا وسمعنا وسمعنا وسمعنا وسمعنا. يسمع آيات الله تتلى عليه، يسمع يسمع يسمع يسمع آيات الله تتلى عليه، يسمع يسمع يسمع. ربنا أبصرنا وسمعنا وسمعنا وسمعنا. يسمع آيات الله، يسمع آيات الله تتلى عليه، يسمع يسمع يسمع يسمع يسمع يسمع يسمع يسمع يسمع يسمع يسمع. بسم الله. الآن يا ربنا بفضلك ومنتك يا ربنا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. الآن يا ربنا يسمع، الآن يا ربنا يسمع. إنا سمعنا قرآنا عجبا، إنا سمعنا قرآنا عجبا، إنا سمعنا سمعنا سمعنا سمعنا سمعنا سمعنا. يا ربنا أطل يا ربنا ما حجز السمع عنه، أطل يا ربنا ما منع من السمع عنه، أطل يا ربنا ما منع السمع عنه، أطل يا ربنا ما أضعف السمع، أطل يا ربنا ما ختم على السمع، أطل يا ربنا ما أضعف السمع، أطل يا ربنا ما طابع على السمع، أطله يا ربنا بحوله، أطل يا ربنا ما جعل وقرا على أذنيه. اللهم أطله يا ربنا، أبطله يا ربنا سحرا، أبطله يا ربنا حسدا، أبطله يا ربنا سحرا وحسدا وعيونا. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم احللها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون. موتوا بغيظكم موتوا، موتوا بغيظكم موتوا. اللهم أبطل يا ربنا ما عزل السمع عنه، ما ختم على سمعه، ما طبع على سمعه، اللهم أطر يا ربنا ما ختم على سمعه، ما ختم على سمعه، ما طبع على سمعه، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، الله أكبر. أطر يا ربنا ما ختم على سمعه، أطر يا ربنا ما طبع على سمعه، اللهم أبطره يا ربنا، أبطره يا ربنا سحرا عظيما، حسدا شديدا، وحقدا دفينا، بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. يسمعون يسمعون يسمعون يسمعون يسمعون يسمعون يسمعوا آيات الله، يسمع يسمع يسمع يسمع يسمع يسمع يا ربنا يا ربنا، الآن يا ربنا يسمع، الآن يا ربنا يعي ويعقل، الآن يا ربنا يدرك، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا يزول ما في أذنيه من وقر بسبب السحر والعين والحسد، الآن يا ربنا، الآن يزول هذا الطبع، هذا الطبع، هذا الطبع على أذنيه، الآن يزول يا ربنا هذا، هذا الطبع يا ربنا يا ربنا، اللهم أزل يا ربنا طبعا طبعا على أذنيه يا ربنا، وضربا وضربا على أذنيه، اللهم أزل يا ربنا هذا الطبع على سمعه يا ربنا، وهذا الختم، وهذا الختم، وهذا الختم على سمعه، على سمعه بسبب السحر العظيم والحسد، والحسد والعيون، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا سحرا عظيما وحسدا وحقدا دفينا، وحقدا دفينا يا ربنا، يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد، احلها يا ربنا وفكها، احلها يا ربنا وفكها، رب اشرح لي صدري ويسر، ويسر لي امري، واحلل، واحلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، يسمع آيات الله، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، يسمعون كلام الله، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، ربنا أبصرنا وسمعنا، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، فانفجرت، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، فانبجست، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، الله اكبر، اللهم ابطله يا ربنا سحرا عظيما وحسدا، ضرب على اذنيه وجعل في اذنيه وقرا، ابطله يا ربنا سحرا عظيما وحسدا واثار العيون، اللهم ابطلها من اذنيه، اللهم ابطلها من اذنيه، اللهم ابطلها من أذنيه، اللهم أبطلها من أذنيه، اللهم أبطلها من تركيزه، اللهم أبطلها يا ربنا من مركز سمعه، اللهم أبطلها يا ربنا من مركز إدراكه، اللهم أبطلها يا ربنا من مركز وعيه ورشده يا ربنا يا ربنا، وبطل ما كانوا يعملون، اللهم أبطل هذه الأسحار، أبطلها يا ربنا طبعت، أبطلها يا ربنا ختمت، أبطلها يا ربنا آذت، أبطلها يا ربنا سدت، أبطلها يا ربنا منعت، أبطلها يا ربنا حجبت، أبطلها يا ربنا حجزت، حجزت ومنعت وصدت السمع عنه والسمع عنه يا ربنا، أبطلها يا ربنا أسحارا عظيمة وأحسادا يا ربنا وعيونا يا ربنا يا ربنا، اللهم أزلها يا ربنا، اللهم انصفها يا ربنا، اللهم دكها يا ربنا، الآن يسمع يسمع يسمع يسمع يسمع يسمع، الآن يا ربنا يسمع بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك، بسم الله بسم الله بسم الله، يرقي سمعك بسم الله، يرقي بصرك بسم الله، يرقي سمعك بسم الله، يرقي إدراكك بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، بسم الله يرقي سمعك بسم الله، يرقي إدراكك بسم الله، يرقي سمعك بسم الله، يرقي إدراكك بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، بسم الله يرقي سمعك بسم الله، يرقي إدراكك بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، انسف يا ربنا هذه الموانع يا ربنا، اسحقها يا ربنا اسحقها، اللهم انسفها يا ربنا نسفا، انسفها يا ربنا انسفها، اللهم انسفها يا ربنا انسفها يا ربنا، ودكها دكا يا ربنا، وهدها هدا يا ربنا يا ربنا، من سمعه من سمعه، من ادراكه ومن عقله يا ربنا، ومن ذهنه يا ربنا يا ربنا، وعلى البلادة وعلى البلاهة وعلى البلاهة والبلادة يا ربنا يا ربنا، وعلى الغباء وعلى الصمم وعلى الصمم وعلى الصمم وعلى الصمم وعلى البكم وعلى البكم وعلى البكم يا ربنا، وعلى العمى اللهم احلها يا ربنا وفكها، اللهم احلها يا ربنا وفكها، اللهم انصفها يا ربنا، اللهم انصفها يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك، اللهم انصفها يا ربنا، اللهم انصفها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم احللها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم احللها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم انصفها يا ربنا، اللهم انصفها يا ربنا، اسحارا عظيمه واحفادا شديده، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم انصفها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم انصفها يا ربنا، على سمعه على سمعه على سمعه على سمعه، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم انصفها يا ربنا، على سمعه على سمعه على سمعه على سمعه، على السمع على السمع، لاجل الصمم لاجل الصمم لاجل الصمم لاجل الصمم لاجل الصمم لاجل الصمم، اللهم ابطلها يا ربنا وفكها، اللهم ابطلها يا ربنا وفكها، اللهم ابطلها يا ربنا وفكها، اسحارا عظيمه واحسادا، اللهم فكها يا ربنا وابطلها، اللهم فكها يا ربنا وابطلها بحولك وقوتك وقدرتك، يسمعون كلام الله، يسمع آيات الله، يسمع يسمع يسمع يسمع، ربنا أبصرنا وسمعنا وسمعنا وسمعنا وسمعنا وسمعنا، الآن يا ربنا يسمع، الآن يسمع بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك يا ربنا، الآن الآن الآن الآن الآن، خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا يا ربنا يا ربنا، الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا الآن، الآن يذهب الصمم، الآن يذهب البكم، الآن يا ربنا الآن يا ربنا، تحلل العقد، الآن يا ربنا تفك المرابط، الآن يا ربنا بحولك وقوتك، الآن يا ربنا الآن، من سمعه وبصره يا ربنا، ونطقه يا ربنا، من عقله وإدراكه يا ربنا، ومن ذهنه ومن قوته وقدرته يا ربنا يا ربنا، وبطل ما كانوا يعملون، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، بسم الله بسم الله، يسمع يسمع يسمع يسمع يسمع يسمع يسمع يسمع يسمع يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، على سمعه اللهم أطل يا ربنا ما على سمعه، اللهم أطل يا ربنا ما ضرب على أذنيه، اللهم أطل يا ربنا ما كان وقرا في أذنيه، اللهم أطل يا ربنا ما لأجل الصمم، اللهم أطل يا ربنا ما لأجل الصمم والبكم، اللهم أطل يا ربنا ما لأجل العذاب والقهر، اللهم أطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله، إن الله قادر إن الله قوي، اللهم أبطله يا ربنا سحرا عظيما وحسدا، سحرا عظيما وحقدا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا سحرا عظيما وحسدا وحقدا دفينا وعيونا، اللهم أبطلها يا ربنا، إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله، إن الله قادر إن الله قوي، وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. يبطلون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون. اللهم يسر الأمر يا ربنا وفرج الكرب، اللهم يا ربنا أعنه ولا تعن عليه، اللهم انصره ولا تنصر عليه، اللهم امكر له ولا تمكر عليه يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله على سمعك وبصرك، بسم الله على نطقك، بسم الله على عقلك وإدراكك وذهنك، بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.